ويا مفهم سليمان فهمنا ما أشكل منه علينا وعلمنا منه ما جهلنا يا عليم يا خبير يا قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا تائها إلا أرشدته، ولا حائرا إلا دللته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عالم الخافيات، ويا مجيب الدعوات، ويا رب الأرض والسماوات، يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم، وأنت صاحب الكرم والجود، من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ من الذي استهداك فأضللته؟ من الذي توكل إليك فأسلمته؟ يا عليما بمن دعاه، يا قريبا ممن دعاه، يا حليما على من عصاه، أطعناك فشكرتنا، أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن عدنا إليك قبلتنا، فما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك. نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنزل علينا من فيض رحماتك. اللهم أنزل علينا من فيض رحماتك، لا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. نسألك يا الله، نسألك يا رحمن، نسألك يا رحيم، يا واحد يا قهار، يا رب الأرض والسماء، يا حي يا قيوم. اللهم أحلل علينا رضوانك، اللهم أحلل علينا رضوانك، فلا تسخط علينا بعده أبدا. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر عبادك الموحدين في كل مكان، قوم عزائمهم واربط على قلوبهم، وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم في الشام، وانصرهم في العراق، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في فلسطين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظاهرا ومعينا. اللهم وانصرنا على الحوثيين وأتباعهم وأنصارهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. موعدنا هذه الليلة مع كلمة لفضيلة شيخنا الدكتور ناصر العمر، فليتفضل مشكورا. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، المسلم يحتار كيف يتكلم بعد كلام الله جل وعلا. بأي موضوع أتكلم وبأي قضية أتحدث؟ ونحن قد استمعنا قبل قليل إلى قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ماذا نبغي بعد هذا الكلام؟ ولكن لعلنا في ضوء ما سمعنا هذه الليلة أتحدث فيما يتعلق في تدبر بعض هذه الآيات وغيرها بالدقائق التي حددت لي بإذن الله. أيها الأحبة، الأمة الآن تمر بمرحلة عصيبة جدا، لا شك في ذلك. تمر بمرحلة أظنها لم تمر بها منذ قرون، من تداعي الأمم ومن الاختلاف ومن التفرق. ولعل فيما أشار إليه الشيخ في دعاء القنوت من بعض مآسي المسلمين في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن، فضلا عن غيرها في أفغانستان وباكستان وفي ليبيا وفي غيرها من بلاد الله، وأحوال المستضعفين في بورما وغيرها. هذه الأوضاع أيها الأحبة قد تشكل ضغطا على بعض المسلمين، قد تشكل ضيق صدر، وهذا الأمر وجود شيء من التشاؤم أو اليأس أو القنوط حاشاكم له آثاره السلبية على نفس الإنسان وعلى أسرته وعلى مجتمعه وعلى أمته. ولذلك تكون وقفة هذا اليوم هي ما كيف فعلا ييأس المؤمن، كيف يقنط وهو يقرأ كلام الله جل وعلا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن قيل في هذه الآية أنها في اللوح المحفوظ، لكن آية النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هدى ورحمة وبشرى، يعني كلها تفاؤل وكلها بيان وكلها وضوح. المشكلة التي يعاني منها بعض المسلمين أيها الأخوة أنه وإن كان من الخير أنه يقرأ القرآن لكنه لا يتدبر القرآن. كل آية، اسمحوا لي أيها الأخوة، قرأ الشيخ قبل قليل، والله تستحق الوقوف والتأمل، فيها فرج وفيها سعة. من آخر ما قرأ في سورة النحل: فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي يكفي هذه الآية لنا فرج، تكفي فرجا وتكفي سلوة وراحة. فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. هذه المؤامرات، هذه المتلهمات الآن التي تعصف في الأمة لا يذق صدرك بها. والعجيب أنه في أول الركعات مثل ما قرأ في آخر ركعة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد رب وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك. كلها تتعلق، القرآن يعيشنا، يهتم بهمومنا، يعلم أننا نضيق. إذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يضيق صدره، فمن باب أولى أن تضيق صدورنا، لأننا أضعف إيمان منه صلى الله عليه وسلم. لكن الله يوجهه ويدله كيف يخرج من ضيق هذا الصدر. ولقد، وقد هنا للتحقيق ليست للتقليل، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فما بالك إذن بما يفعلون. وأعطاه العلاج: سبح بحمد ربك. بينما في آية النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هناك يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، وهنا يقول: ولا تك في ضيق مما يمكرون. هناك يحكي حاله وهنا ينهاه أن يضيق صدره ويدله على العلاج، لأن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولله المثل الأعلى أقرب، والأمثلة في القرآن كثيرة، ولكن نموذج: لو كان إنسان لحقه عدو وأصبح وجلا خائفا، فما هي إلا لحظات وإذا هو يجد قصرا حصينا قد فتح له، ويعلم أن هذا القصر قصرا آمنا، ألا يلج إليه؟ ألا يشعر بالأمن؟ ألا يشعر بالراحة؟ كلا والله، بلا والله. فكذلك يقول: ولقد نأ فلا يضيق واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكر إن الله مع الذين اتقوا، معك يا محمد، والذين هم محسنون. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر من أمامهم والعدو من خلفهم، ولم يستعدوا لقتال وهم ضعفاء مساكين، وفرعون بجيشه وسحرته وقوته، فقالوا ما يرونه في الواقع في التعامل مع الظاهر. انتبهوا لهذا المثل مهم جدا: إنا لمدركون. لما ترى الجمعان رأوا فرعون أصبح وشيكا أن يلحقهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انظروا جواب موسى عليه السلام، كلا كلا، كلمة ردع وزجر، ما جاء بكلمة لطيفة، لأن قوة أو هذا الحديث الذي قالوا إنا لمدركون بالتأكيد دون أن يستثنوا رد عليهم هذا الرد القاسي الشديد. كلا إن معي ربي سيهدي، لا يمكن أن يدركني فرعون، تأتي الفاء الفورية. فأوحينا إلى موسى، ما قالوا أوحينا أثم أوحينا، فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يتحول هذا البحر العظيم إلى جبل. المهم ورب موسى عليه السلام ورب محمد صلى الله عليه وسلم هو ربنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا إخوتي، مرت آية قرأ الشيخ، أنا قلت اليوم سنعيش في جو هذه الآيات عجيبة جدا، بل أذكر أنني قبل أكثر من 20 سنة ألقيت فيها محاضرة كاملة في مكة المكرمة. هذه الآية وإن لكم في الأنعام لعبرة. ماذا فيها يا رب؟ عبرة، تذكرة، فهم، درس. نسقيكم مما في بطونه، لاحظوا، من بين فرث ودم. ماذا تتوقعون بين الفرث والدم يا أخي؟ مجرد تصور الفرث والدم الواحد ربما لا يستطيع أن يرى أو يشاهد هذا المشهد. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. العبرة في هذه الآية في واقعنا أن من بين هذه الأشلاء الآن في فلسطين وفي الشام وفي العراق الآن محكوم على 7,000 من أهل السنة بالقتل، قتل منهم إلى اليوم أو إلى الأمس 1,200 شخص. هذا غير الذي قتلوا في السنوات الماضية، هذا قريب فقط، وينتظر البقية في تهديد هؤلاء المجوس والصفويين وأتباعهم الحكم على البقية. أشلاء تتطاير. هذا الباطني النصيري يسقط البراميل المتفجرة على أخواننا في أماكن كثيرة، كانت في حلب وأدلب وغيرها. من بين هذه الأشلاء سيأتي النصر، ولكنكم تستعجلون. ولهذا في سورة الروم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. الله سبحانه وتعالى يعد ويفرح بفرح المؤمنين، ثم يعرض مشاهد معينة في سورة الروم. يأتي إنسان ويقول كيف، أين الفرح ونحن نرى هذه الأحوال وهذه الأوضاع؟ يأتي آخر آية في سورة الروم، فاصبر، لاحظوا، فاصبر إن وعد الله حق، وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اسمحوني يا أخوتي والشيخ في هذا القنوت، هذا الدعاء العظيم، ووعدك حق، سمعناها وقلنا نعم وعده حق، ما مدى إيماننا بأن وعده حق؟ هو نعم وعده حق، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. من المجرمين، من ضعاف الإيمان، من الذين يبثون الصفحات السوداء، من الذين يبثون التشاؤم، لا يستخفنك هذا استخفاف. وفرعون كما قال الله جل وعلا استخف قومه، ماذا كانت النتيجة؟ فأطعوه. وماذا كانت النتيجة؟ يغرقون في البحر، أدابهم إلى الهلاك. فأقول هذه الآية وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطوني من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والله يا أحبتي أقولها وجئتكم مسلما واستجابة لدعوة أخي والأخوة في هذا المسجد المبارك، ونتحدث في هذا الأمر، إنني أرى نصر الله وراء كما قال أكما، أرى بشائر عظيمة في هذه الأمة. قد يقول لي كيف تقول بشائر وأنت تحدثنا الآن عن أوضاع المسلمين في كل مكان، ولم تتحدث إلا عن شيء يسير إشارات؟ أقول له تأمل القرآن، هذا القرآن الذي قال الله جل فيه جل وعلا فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكل هي أقوى صيغ العموم كما قال العلماء، أو من أقوى صيغ العموم، وليس فقط تبيان، ليس مجرد التبيان، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أقول له هذه الآية في سورة الأحزاب، يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب لماذا جاءت في هذا الموضع؟ جاءت بعد آيات في وصف حالة المسلمين في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما المنافقون وإذ يقول الذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. يأتي بعدها بآيات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين الأسوة؟ كان يضرب الحجر يحفر الخندق ويبشر بسقوط أكبر مملكتين في ذلك الوقت، مملكة كسرى والروم، كما نبشر الآن بسقوط أمريكا واليهود والغرب وروسيا وإيران. يبشر ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان ينبغي لكم أن ترتابوا وتشكوا، فجاءت اقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها آية مباشرة: ولما رأى المؤمنون الأحزاب جاءوا لحظة، أحزاب ما بحزب واحد، كل أحزاب الكفر واليهود من الداخل والمنافقين من الداخل، ولما رأى المنافقين قالوا خافوا هربوا جبنوا، لا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، هذا وعد الله يعني بالنصر. سبحان الله، استخدموا أدلة المتشائمين أقوى دليلا على تفاؤلهم. المتشائمون كالمنافقين، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أعوذ بالله. المؤمنون يقولون، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. طيب، هل ضعف إيمانهم؟ هل خاف؟ وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. ارتفع إيمانهم في أصعب المراحل التي مروا بها، يرتفع الإيمان. ومع ذلك يؤكد بعدها بآية أخرى كلها متوالية في الأحزاب، والقرآن يبين بعضه بعضا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه في حسن الظن بالله والتفاؤل، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. المهم القاعدة الأصل وما بدلوا تبديله. هذه الضغوط، هذه المصائب، هذه المشاكل لم يغيروا ولم يبدلوا. هذا هو القرآن أيها الأخوة. حقيقة من مدعه القرآن كيف يتشائم؟ قد يقول أيضا قائل: أليست هذه المصائب أحيانا قد تضعف القلب؟ أقول: تتبعت في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون تفاؤلا عندما تشتد الأزمات. والموضوع الوقت قصير لا يسمح بالتفصيل، بل إن يعقوب عليه السلام في أصعب مرحلة مر بها مع أبنائه يقولون: تالله تفتأ تذكر حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يقول لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما قال الخاسرون أو الفاسقون أو الظالمون، الكافرون. الآية التي بعدها مباشرة يجدون يوسف، ولما دخلوا مباشرة فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، إلى أن قال: أينك أنت يوسف؟ الآية مباشرة التي بعد ما في فاصل. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له الصحابة وهو عند الكعبة، ماذا طلب الصحابة يا أحبتي من النبي؟ كان في حالة شدة وضيق وصعوبة، فقد قالوا: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم يستنصر لهم، لكن لا يريد أن يركنوا إلى الدعاء فقط. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في الحفرة ويشق ما بين لحم وعظم، لا يصد ذلك عن ذكر الله. إلى أن قال: والله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشدة التي فقط يتمنى الصحابة بسبب أذى قريش يتمنون الدعاء، والله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وذئب على غنمه. ثم يشخص الحالة وهو طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم التي نحن نعاني منها الآن: ولكنكم تستعجلون. فينا عجلة، حقيقة فينا عجلة. أحوالنا نحتاج إلى أيها الأخوة إلى أن نعيش مع القرآن ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وستجدون التفاؤل، وستجدون أن الأدلة التي يستخدمها المتشائمون هي أدلة النصر، كما قلت لكم في آية الأحزاب وكما في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا حدث؟ هربوا، خافوا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يا أخوان، أين نحن من هذا القرآن؟ نقرأ القرآن لكن لا نتدبر القرآن. هذه الحقيقة في التعامل. القرآن يبث النور في الروح. وفي سورة آل عمران قصص آيات عجيبة ومررتم بها، يقول في آية الآية: وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. لا بشيئا بس فقط الصبر والتقوى. نعم، لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الكتاب ومن قد أذن كثيرا ومن أن أشركوا أذن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا، مرة ثانية في آل عمران، فإن ذلك من عزم الأمور. هذا هو القرآن. أختم هذه الكلمة بقواعد سريعة تساعد بإذن الله، سميها قواعد أو عوامل تساعد على التفاؤل. باختصار، هو أعظمها الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان بالله جل وعلا هذه هو الركيزة، لأن بدون الإيمان بالله جل وعلا لا يمكن أن يتفاءل الإنسان، بالعكس، لأن الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني. لكن بقوة الإيمان تطرد الشيطان. الإيمان بالله وبحكمته وبحسن تقديره وتدبيره جل وعلا. ثانيا، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن هناك أقدار كونية كما يجري الآن يريدها الله جل وعلا، يقدرها الله وإن كان لا يحبها، لكن لحكمة يريد الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ولو يشاء الله لانتصر منهم، والله لو شاء سبحانه وتعالى بلحظة أهلك المجوس وأمريكا واليهود والباطنيين والحوثيين وغيرهم، لا، لكن حكمة الله. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ما هو يا رب؟ ما هو؟ ما بعد ولكن؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. طيب يا رب، هؤلاء القتلة في كل مكان، 7,000 الآن، وأكثر من 2,000,000 مهجر وقتل من العراقيين قرابة 1,000,000، يا ربي هؤلاء القتلة، هل الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ماذا تريدون أحسن من هذا؟ لا تقلقوا على المؤمنين. أما الكفار وغيرهم لا تبالوا فيهم، ذهابهم من الأرض رحمة، إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أما المؤمن لا تخافوا عليه. لكن أبقى هذه الحال سبحانه وتعالى بأقدار كونية، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أنا وأنت مبتلين، لا تصور المبتلى هو اللي في العراق ولا الذي في فلسطين ولا في اليمن وأفغانستان وغيرها، لا والله، أنا وأنت، لأن ابتلاءهم اضطراري وابتلائي وابتلاءك اختياري، ليعلم الله من هو الذي يثبت، من هو الذي يقف مع إخوانه في فلسطين والعراق والشام وأفغانستان واليمن في كل مكان، من هو الذي يقدم وجهته بقدر ما يستطيع. هذا هو الابتلاء العظيم جدا. أما المبتلى اضطرارا فهو مبتلى، ما أمامه أصلا إلا الصبر. لكن المبتلى ابتلاء اختياري، أنا وأنت أعظم وأشد، ليعلم الله هل نثبت وهل نحزن لواقع إخواننا ونسعى لتفريج الكربات عنهم أو أبدا. يا أخي الكريم، إذا جلست على مائدة الإفطار، والله الواحد منا، أقول لكم إنه يخجل من ربه ويستحي. يا أخي، يفطر على عدة أنواع، وبعد المغرب عدة أنواع، ويمكن بعد التراوي عدة أنواع، ويتسحر عدة أنواع، وإخوانكم والله بعضهم لا يجد ما يفطر عليه ويتسحر عليه. يقول عمر: نحن إذا جعنا، يقول عمر رضي الله عنه، علمنا متى نأكل، وهناك من يجوع ولا يعلم متى يأكل. هناك إخوان لكم الآن في الشام والعراق في كل مكان يجوعون ولا يعلمون متى يأكلون، ناس يهلكون من الجوع، ليعلم الله. يقول أحد طلاب العلم: كنت مع أولادي، فيقول لما قدم الطعام من هذه الخيرات، يقول تأثرت وقلت: الآن يا أبنائي، نحن هذا الطعام أمامنا الآن، وأخوانكم يموتون جوعا في الشام، ويأكلون الورق، يأكلون المكعبات، والله أخوان مكعبات الدواب، أعلاف الدواب. يقول: أصغر أبنائي في 5 ابتدائي، قال يبا يمكن يأكلون معنا. يقول: تصورت أن الطفل ما فهم، يعني كيف نحن الآن هنا وهؤلاك بالشام أو بالعراق يأكلوا معنا؟ قلت: يا بني كيف يأكلوا معنا؟ قال: طيب الآن هذا أنت ما اشتريته في قيمة، بفلوس ولا لا؟ قلت له: ولا بفلوس. كان نفس المبلغ ادفعوا لهم واصبحوا أكلوا معنا وتنتهي المشكلة. يقول: قلت: والله هذا فقه ممتاز يا ابني، أبشر، سجل يا ابني. يقول: كنا في رحلة، يقول لما رجعنا من رحلتنا قلت: هل سجلت المصاريف؟ قال: نعم. كم؟ يقول: بلغت كذا، 5,000، بسيطة يعني أولها. يقول: قلت: إذن هذا المبلغ؟ قال: لا، ما يكفي، ضاع معها مسرح. قلت: أبشر يا بني، أبشر. يمكن أن يشاركون يا إخوان، والطريق سهل جدا، من بات وجاره جائع لا يؤمن من بات وجاره جائع. جائعين في العراق وفي الشام هم جيراننا وفي اليمن لا يجدون ما يأكلون. لا أريد أخذ عن الموضوع لكن أقول أيها الأخوة نحن في ابتلاء عظيم الآن أن نؤمن بأقدار الله جل وعلا من تلك المقومات والقواعد حسن الظن بالله جل وعلا. أنا عند ظن عبدي بي بينما سوء الظن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. من تلك القواعد دراسة السنن الكونية. هذه السنن الكونية تجدون في القرآن سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا, سنة الله في الذين خلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا. السنن مرت في التاريخ كله, هذه تعطيك قوة في التفاؤل بإذن الله. تدبر آيات التفاؤل وهي عظيمة في القرآن كثيرة. عندما تدبر آيات التفاؤل كما ذكرت بعضها تجد راحة, تجد انشراح, تجد مخرج من هذا الضيق. كما وأنصح بتدبر سورة الطلاق. بالمناسبة أنصح الأخوة والأخوات أي مشكلة تمر بك شخصية أو مع أهلك, الزوجة مع زوجها, الزوج مع زوجته, الأب مع أبنائه, مع أسرتك, مع مجتمعك, أنصحكم بتدبر القرآن وبالذات سورة الطلاق. حتى البعض عندما أصف هذا وكنت البارحة في حديث مع طالب علم يقول ليش سورة الطلاق أول ما تذكر اسمها يعني يستغرب الواحد اسمها الطلاق الفراق. قلت والله لم أجد في سورة ما وجدته في هذه السورة وهي علاج بلسم شافي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء. نعود مرة أخرى لكل شيء قدرة. تجد بعد سيجعل الله بعد عسر, أنت في عسر الآن, سيجعل الله بعد عسر يسرا. تجد فيها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا, كله بسورة الطلاق. فهي عجيبة في التفاؤل وفيها فرج بس تحتاج تدبر وعمل. أول ما بدأها ومن يتق الله, ابدأ بالتقوى. ولذلك أيضا من عناصر التفاؤل هو تقوى الله جل وعلا. فكذلك أيضا من تلك المقومات الابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومتفائلا أعظم منه في الأزمات كما ذكرت. أيضا كذلك الابتداء بسنة الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لما ننظر يقوم نوح عليه السلام ويتحدى قومه اقضوا إلي ولا تنظرون, واحد يتحدى قومه بالكرم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى في قصة هود لما قالوا ما جئتنا ببينة, يقول أعظم بينة جاء بيهود أنه تحدى قومه ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت. أيضا هود تحدى قومه قال قوم هود يا أخوتي تعلمون أنهم أعطاهم الله قوة وأولو بأس شديد وأبدان ويتحداهم واحد وما يستطيعون أن يصلوا إليه. أي آية أعظم من هذه الآية؟ لولا قوته وإيمانه وتفاؤله ما فعل ذلك. إبراهيم عليه السلام كيف تحدى قومه حتى وضعوه في النار وتحدى أباه ثم يخرج لم يمسه شيء. كل الأنبياء, دراسة سيرة الأنبياء والوقوف معها تساعدنا على التفاؤل. أيضا دراسة التاريخ أيها الأحبة ومسارع الأمم. أيام لحظات يسارع في قصص فرعون لحظات فإذا هم قد غرقوا جميعا وقومه. هذا الجبروت وهذا الطغيان ما هي إلا لحظات فقط. يعبر فرعون بعد عبر موت وينتهي خلاص ولا ينفعه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ما ينفع. فإذا ستجدون هذه اللمحات وقراءة مسارع الأمم. ثلاثة أيام قوم لوط أو قوم صالح يعطين ثلاثة أيام وينتهون بعد ذلك. كذلك شعيب وغيره من الأنبياء. أمر الله إذا جاء يا أحبتي إنه عجب ولا عجب. فلا تيأسوا لا تقنطوا, حذاري أن يصل القنوط إلى قلوبنا. أيضا من ذلك من أعظم ما يؤدي للتفاؤل اسمحوا لي سلامة القلب وصفاؤه. لأن بمقدار ما في القلب من صفاء يكون التفاؤل, وبمقدار وحاشاكم ما فيه من غبش يكون سوء الظن بالله جل وعلا. فلنطهر قلوبنا بالعفو والصفح. ولذلك فإنني أوصي الأخوة في هذا اليوم المبارك ونحن مقبلون على العشر التي سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله يا رسول الله إن أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ ما قال أكثر الركوع ولا أكثر السجود أبدا ولا قال فقط أعطاه. اللهم إنك عفو تحب العفو عفو. نحن مقبلون. طيب ألستم تقولون هذا الكلام؟ والله نعم سنقوله. ألسنا نقول ونحن صادقون وجادون؟ بلى والله. طيب ألم يطلب الله منا أن نعفو عن عباده؟ ألم يطلب الله منا أن نصفح فاعف عنهم أصفح؟ ويقول لأبي بكر ومن هو بكر وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني كأنه يقول ومدلول الآية أنك إن لم تعفو ولم تصفح قد لا يغفر الله لك، فكيف يطلب من ربنا العفو ونحن لا نعفو ولا نصفح؟ فأنصح كل واحد من خلفي أن يعفو ويصفح، سيجد راحة وسيجد انتصار، سيجد تفاؤل، سيجد عفو الله جل وعلا. هذا هو منطوق الآية، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لا والله، فقدمها وليعفو وليصفح، فقدمها بالعفو والصفح، وإلا لا تلوم إلا نفسك إذا طلبت من الله العفو ولم يعفو عنك لأنك لم تعفو عن غيرك من إخوانك. لا تقول ظالمني أخطأ في حقي، طيب أنت أخطأت في حق رب العالمين، أنت قصرت في حق رب العالمين. أبناء يعقوب يقولون يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ما هو بذنب واحد، ذنوب، قال سوف أستغفر لكم ربي، ومع ذلك عفر الله لهم وعفى عنهم. فما دمنا قد قصرنا في حق الله وأخطأنا في حق الله فلنعفو عمن ظلمنا وأساء إلينا مهما كانت مظلمته، وأبشر بعفو الله جل وعلا وبيعد الله. أيضا من تلك المقومات كما قلت أغلب أدلة المتشائمين هي من أعظم أدلة الانتصار. أيضا أنبه إلى ملحظ مهم لأنني في ختام هذه الكلمات، الذي أدعو إليه هو التفاؤل الإيجابي، لا نريد التفاؤل السلبي يا أحبتي. التفاؤل الإيجابي أن يكون عندك عملا، أن يكون عندك مشروعا تلقى الله به. ولذلك لاحظت في دراسة يسيرة أن أغلب المتشائمين العاطلين ما عندهم عمل، ما عندهم برامج، وأغلب المتفائلين من عنده مشاريع للأمة يخدم الناس، هذا متفائل مهما كانت الأحوال. أيضا الصبر كما مر معنا، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين كفروا. أيضا العبادة، وأشار له لما قال لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ماذا يفعل؟ تسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا هو الحل حتى يزيل ما في صدرك. فالعبادة شأنها عظيم وبخاصة في هذا الشأن. أيضا أيها الأخوة أبشروا تفاؤلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن لا يسلط علينا عدوا من خارجنا فيستبيح بيضتنا فأعطاه الله إياها، لكن سأله أن لا يجعل بأسنا بيننا فمنعه الله إياها. المشكلة إذا كان البأس بيننا هو سبب تسلط الأعداء، لكن تفاؤلوا أن الكفار المجوس اليهود النصارى الروس لن يستبيحوا بيضتنا، اطمئنوا ثقوا، هذا وعد الله الذي أعطاه لمحمد صلى الله عليه وسلم. قد يقتل البعض قد يقتل البعض، لكن بيضة الأمة وعصبة الأمة وقدوة الأمة ستبقى بإذن الله قوية مهابة، فاطمئنوا وثقوا بوعد الله جل وعلا. البعد عن مؤثرات التشاؤم كالغلو والاستعجال والتنازل، الآن بنيت الأمة بشباب هداهم الله وقعوا في الغلو، وآخرون وقعوا في الإرجاء، وآخرون وقعوا في التنازل، لا لا هذه ولا تلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبيل الله واحد. تقرؤون في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ليست عدة، إذا سلكنا هذا الصراط المستقيم لن نتشائم بإذن الله. أيضا الرفقة الصالحة، في وقفة جميلة لأن ما بقي نقطتين دقيقتين فقط بإذن الله، وقفت عند قوله تعالى في سورة النور الذي يبث البرنامج في كل يوم الساعة 25 دقيقة في هذه السنة مع سورة الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. يقول بعض طلاب العلم النفوس الطيبة تمتزج بالنفوس الطيبة والنفوس الخبيثة تمتزج بالنفوس الخبيثة، فإذا أراد الإنسان أن يعرف نفسه فلينظر من هم خاصته، إن كان خاصتهم من الصالحين والطيبين فله الشهادة بإذن الله، وإن كان حاشاكم ممن مجالسه وسهراته، وإن كان مسلما فقد يكون المسلم خبيثا، نعم، فالخبث درجات، قد يصل الكفر قد لا يكون كفرا، فإنه يخشى على نفسه أن يكون من الخبيثين، لأنه خلاص امتزجت نفسه ما يرتاح إلا مع هؤلاء، لا يرتاح في البيئة الطيبة، لا يرتاح مع الرفقة الصالحة، فحذام. ولذلك الرفقة الصالحة تساعدك على التفاؤل وحسن الظن بالله جل وعلا. أيضا النقطة قبل الأخيرة، المهزوم من هزمته نفسه، المهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه، فحذر. وأخيرا وهو أو قبل الأخير الرجوع إلى العلماء. ابن القيم يقول إذا صابتنا شدة يذهبون إلى أين؟ يذهبون شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في السجن. العجيب شيخ الإسلام في السجن وهم خارج السجن ويذهبون إليه. يقول ونرجع ونحن أكثر استبشار وتفاؤل وفرح ورحمة وهو في السجن. انظر القضية ليس السجن المادي، القضية سجن القلوب. المسجون من سجن قلبه عن ربه، المسجون من سجنه هواه. هذا معنى عظيم جدا في الرجوع إلى العلماء وطلاب العلم والدعاة ينورونكم ويساعدوننا على بيان التفاؤل. وأخيرا أيها الأحبة أقول حذاري من آثار التشاؤم. آثار التشاؤم واليأس هي التي دفعت بعض الشباب إلى الغلو مع كل أسف، هي التي دفعت بعض طلاب العلم إلى التنازل، هي التي دفعت آخرين إلى المرجئة، أصبحوا من مرجئة العصر مع كل أسف. فحذاري آثار التشاؤم مدمرة على النفس وعلى الأسرة وعلى الأمة. لا، والدعاء سلاح عظيم. ندعو الله جل وعلا ونتوجه إليه بأن ينصرنا وأن يحيي قلوبنا بالإيمان. عذرا إن كنت قد أقلت عليكم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على السلام عليكم.